حيث أصيبوا بما أصابك وصبروا وجاءهم نصرنا وتمكيننا وإسعادنا لهم في دنياهم ثم في أخراهم. ومنهم عبدنا ورسولنا داود عليه الصلاة والسلام ذا الأيدي، أي صاحب القوة والهمة في العبادة والسعي في الأرض وإصلاحها وتعميرها والانتفاع بخيراتها وتحقيق السعادة فيها له وللناس حوله، والدفاع عن الإسلام والمسلمين والحق والعدل والخير. قوله تعالى: إنه أواب، أي ومن أهم صفاته أيضا أنه دائم التوبة والرجوع إلى الله والإقبال والاعتماد عليه واتخاذه تعالى ودينه الإسلام دوما مرجعا له في كل مواقف ولحظات حياته.